ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل أحد السلف أخاه قال: أترضى حالتك التي أنت عليها هذه للموت؟ قال: لا. قال: فهل عرضت عليها توبة من غير تسويف؟ قال: لا. قال: فهل تعلم دارا يعمل فيها غير هذه الدار؟ قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت عليك الساعة؟ قال: لا. قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل بالأخرى؟ قال: لا. قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل؟ هذه أسئلة خمسة أراد ذلك السلفي الأول أن يحاسب أخاه وأن يوقفه أمام نفسه التي لطالما تأمر بالسوء. ومع مرور الأيام والليالي ينبغي لكل عاقل أن يحاسب نفسه، لا سيما وأن هذه الجمعة هي آخر جمعة في العام، بل هذا اليوم هو آخر يوم في العام الهجري 1435. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عام كامل مر بما فيه من أفراح وأحزان، عام كامل مر بالأمة والأفراد وفيه ما فيه، لكنك حين تخدم على الله عز وجل تسأل عن ذلك العام، تسأل عن نفسك أولا، تسأل عن ماذا قدمت يداك في ذلك العام أولا. وحين تنظر في كل يوم إلى ورقة النتيجة التي تقطعها تشعر بقطعها أنك قطعت يوما من عمرك، وكأنك تصدق على من قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. إنما أنت أيام، أنت كتلك النتيجة، ذلك التقويم، يقطع منك كل يوم ورقة، تلك الورقة التي هي 24 ساعة. الله عز وجل يمدك بها في كل يوم، ومن المفترض أن تسلم الجنة في آخر اليوم، أن تسلم أعمالا توجب لك دخول الجنة في آخر اليوم. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. وهذه الدنيا أيها الإخوة أيام وتنقضي، أيام معدودة وتنقضي، أنت تراها وأنت تعيش فيها أنها سنوات طوال. وأنا أقول لك حين تترحب الحقائق تعلم ساعتها أن هذه الدنيا ما كانت إلا بضع سويعات، بضع لحظات. وتأمل في موضعين من كتاب الله عز وجل، في حوار دار بين الله عز وجل وبين بعض ولكن للأسف ممن قدر عليهم أن يكونوا من أهل النار. وساعتها ظهرت حقيقة الدنيا. الموضع الأول في آخر سورة المؤمنون، قال الله عز وجل بعد أن بعد سياق من الآيات في ذكر النفخ والنفخ في الصور ودخول أهل النار النار ودخول أهل الجنة الجنة، يقول الله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. كم لبثتم في تلك الأرض؟ كم عشت يا عبد الله؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعضا. انظر إلى ذلك الذي رأى الدنيا على حقيقتها، قال عنها لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بضع ساعات. فاسأل العادين. فيقول الله عز وجل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كلا والله، إنما خلقت لغاية ينبغي أن تحققها، أن تكون عبدا لله عز وجل في هذه الحياة، ثم تحاسب على ذلك الهدف حين تلقى الله. وقال تعالى في آخر سورة فاطر وهو يحدث أهل النار ويا للحسرة، نعوذ بالله من النار ومن حال أهلها، يقول الله عز وجل واصفا حالهم وهم يصطرخون فيها. وتأمل إلى كلمات القرآن، فكل كلمة بل أقول لك كل حرف واضح المعنى، واضح لغاية، يعني يصرخون تختلف عن يصطرخون، ليس الفرق هو حرف الطاء. يقول أهل البلاغة زيادة المبدأ دليل على زيادة المعنى، يعني يصطرخون بلغ بهم الصراخ مداه حتى بحت الأصوات من كثرته، فبعد أن صرخوا وصرخوا أصبحوا يصطرخون، وهم يصطرخون فيها على تلك الحال ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهذه أمنية لأهل النار، وقد كان المجال فسيحا في الدنيا، قد كانت الدنيا رحبة، قد كانت دعاته يذكرون، قد كانت ناصحون ينصحون، لكن لا مجيب. كانت الدنيا رحبة، الآن يطلبون الرجعة للعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجيبهم الله عز وجل مقرعا إياهم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم هذه المدة التي كانت حياتكم في الدنيا ألم تكن كافية، ألم تكن كافية للذكرى يا عباد الله؟ وجاءكم النذير، جاءكم الشيب الذي دم في الشعور واللحى، جاءكم إحدوداب الظهر الذي مؤذن بالرحيل، سقطت الأسنان، بلغت 60 وقد أعذر الله عز وجل إلى عبد بلغ 60، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ليس هناك مجال في الآخرة إلى تحسين مجموع وإلى دخول ملحق وإلى تحسين درجات. خذ الأمر إذا أردت العمل فمن الآن يا عبد الله. إذا كانت هذه حقيقة الدنيا كان لابد من محاسبة. قال عون بن عبد الله بلى ملكا ممن كان قبلكم دارا مدينة فتعلق فيها ثم أعد وليمة وجمع أصحابه فأدخلهم أفواجا وأجلس على أبواب المدينة أناسا يسألون كل من يخرج من المدينة: هل رأيتم عيبا؟ هل وجدتم عيبا فيما صنع الملك في مدينته؟ فالكل يخرج يثني على تلك المدينة، حتى جاء قوم عليهم الأكسية العباد، فدخلوا وخرجوا قالوا: نعم وجدنا عيبين. فأدخلوهم على الملك، قال: هل وجدتم عيبا؟ قالوا: وجدنا عيبين. قال: ما هما؟ قالوا: هذه المدينة تخرب ويموت صاحبها، تخرب ويموت صاحبها. قال: فهل لكم في دار لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم، الجنة. فخرج من ملكه وتنسك وتعبد لله عز وجل، حدث بها عون عمر بن عبد العزيز فكاد أن ينخلع من ملكه. مهما بنيت من دور وعمارات، أنا أسألك، هذه الدار التي تأنقت فيها، بعض الناس يذهب إلى الغربة يتغرب سنين طويلة حتى يبني بيتا، وذلك ليس فيه شيء، ذلك أمر مباح، لكن ينبغي ألا يتعلق القلب بذلك، وينبغي أن تعلم أن هذه الدار التي عشت سنين طويلة تبني فيها تخرب ويموت صاحبها. لذا كان لزاما أن تعلم أن تعمل لدار لا تخرب ولا يموت صاحبها، الجنة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عمل. لذا كان لابد من محاسبة. يقول ابن الجوزي: وترك محاسبة النفس أصل لكل تفريط. يعني هذه النفس التي بين جنبيك هي أعدى الأعداء، لو تركتها وما تريد، إنها تحب الراحة، إنها تحب الدعة والكسل والخمول. لذا كان لزمن أن تقبض عليها، أن تأخذ بجماحها، وإلا قادتك إلى كل رذيلة. وفي كتاب الله عز وجل تجد قسما هو أطول قسم، على صلاح من زكى تلك النفس، وعلى خيبة من دساها وخيبها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم يأتي جواب القسم: قد أفلح من زكاها تلك النفس، وقد خاب من دساها. والذي ترك محاسبة نفسه وجعلها تأخذه يمنة ويسرة، لا يلومن إلا نفسه، ولينظر إلى حال ذو الخويصرة التميمي، ذلك الذي قدر الله عز وجل له أن يرى بوجهه صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في هذا، كم يتمنى كل موحد محب أن يطالع صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولو فقد بعدها أهله وماله. تأمل إلى ذلك الرجل الذي ترك تلك المحاسبة فاستأسدت عليه نفسه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما يوزع الغنائم على أصحابه، اخترق ذلك الرجل الصفوف، والرواية تصفه بدقة أنه رجل ناتئ الجبين محلوق. اخترق الصفوف، وكم تتعجب له حين يخترق ألم يسأل نفسه في تلك الخطوات إلى أين هو ذاهب؟ إلى سيد الخلق، إلى خاتم الأنبياء ومقدمهم. ثم إذ به يقول له: يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها، ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خفت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنت تأمرني بالعدل؟ لا، رسول الله جاء بالعدل، جاء ليقيم القسط بين الناس والعدل. خذ شاهدا من ذلك الموقف في تلك الخطوات، لأنه لم يحاسب نفسه ترفض بتلك الكلمات. وتأمل في المقابل إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين لطالما حاسبوا أنفسهم على كل صغير وكبير، لذا نجوا وصاروا خير جيل وخير أمة. حين يأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة تضعها في فمه، طفل صغير رفع عنه القلم، أخذ تمرة لا يدري لأين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أوجع فكيه وأخرج تلك التمرة وقال إنها من تمر الصدقة، وإنا أهل محمد لا تحل لنا الصدقة. طب أنا ممكن أقول هذا طفل صغير ولا بأس، لكن الأمر ليس كذلك، إنه يحاسب نفسه على كل صغير وكبير. لذا كان سرعان ما يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتلى عليه القرآن، ذلك يدلك أنه يحمل بين صدره قلبا رقيقا صلى الله عليه وسلم. حين يقرأ عليه ابن مسعود صدر سورة النساء حتى يصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذ به يبكي حتى يتوقف بالمسألة عن الصراط، لمجرد أنه سمع خطابه في القرآن الكريم. أبو بكر الصديق يدخلون عليه يوما فإذ به يمسك بلسان نفسه يخرجه من فمه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. صديق هذه الأمة الأكبر ينظر إلى طائر يطير يحلق من شجرة إلى شجرة فيغبطه: من مثلك أيها الطائر تأكل وتشرب وتنتقل بين الأغصان، ثم يوم القيامة يقال له: ولمثله كونوا ترابا، فلا حساب ولا عذاب. أبو بكر الصديق يخاف لأنه حاسب نفسه. عمر بن الخطاب يدخل بستانا فيسمعه من خارج البستان يقول: ويحك يا عمر، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. عثمان بن عفان يقوم الليل بركعة يختم فيها القرآن، وذلك ثابت بالأسانيد، ثم يصبح يقف على شفير قبر فيبكي حتى تبتل لحيته ويقول: القبر أول منازل الأخرة. علي يقول: يا دنيا غر غيري، طلقتك ثلاثا. الأحنف بن خيط يضع إصبعه على اللهب على النار ويقول: حس يا حنين، أتذكر ذنب كذا يوم كذا. قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا فخف عليهم الحساب هنالك بين يدي الله عز وجل. ولا يتم إيمان العبد حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، حتى يقول الحسن: لا ترى لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ لأنه يعلم أنه يوما سيسأل عن ذلك. ما من فعلة يا عباد الله صغرت أم كبرت إلا ينشر لها ديوانان يوم القيامة: لما فعلت؟ وكيف فعلت؟ لما فعلت؟ يعني ما الذي دفعك إلى ذلك العمل؟ وكيف فعلت؟ هل كان ذلك العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم على هدي غيره؟ محاسبة دقيقة لتلك النفس الذي وصفها لك ابن القيم لتعلم خطورتها. قال: وفي النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وتمرد نمرود وكبر قارون واستطالة فرعون وحيل أصحاب السبت وهوى بالعام وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. وفيها أيس النفس من خصال البهائم رعونة الطاووس ودناءة الجعل وفسق الفأرة وخبز الحية وحقد الجمل إلى غير ذلك مما ذكر طويلا وراجعه في كلام ابن القيم ليدلل لك على خطورة تلك النفس. والسؤال على أي شيء تحاسب إذا كان هذا الأمر كذلك؟ فعلى أي شيء تحاسب تلك النفس؟ أقول لك ابتداء على أمور ثلاثة. على الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك، هذا أول ما تحاسب عليه النفس، على الفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليك. كيف حال صلواتك المكتوبات؟ كيف حالك في صيامك لشهرك الذي لا يأتي في العام إلا مرضى؟ كيف حالك في النفقات الواجبة عليك على الزوجة والأولاد؟ هل أنت مقصر أم لا؟ محاسبة على الفرائض، ثم محاسبة على المحرمات والمناهي من حيث الفعل والترك، من حيث المناهي اللفظية ومن حيث المناهي الشرعية. هل كلما عرضت عليك معصية ونهي نهى الله عز وجل عنه أو نهى رسوله تقدم عليه أم تحجم؟ محاسبة على المناهي، ثم محاسبة على الغفلة والتفريط، ثم محاسبة على الزيادة والنقصان من الأيام. هذا العام الذي انصرف أيها الإخوة يقينا نقص فيه من آجالنا، يقينا ذلك العام جعلنا قريبين من القبر خطوة، بعيدين عن الدنيا خطوة. أنا أقول لك، هل زاد في علمك في هذه السنة شيء؟ هل زاد في عملك شيء؟ وفي المقابل، هل نقص من ذنوبك شيء؟ هل نقص من قسوة قلبك شيء؟ هل قدمت لدين الله عز وجل شيئا يذكر؟ كنت أود أن أخطب خطبة بعنوان أعمار مباركة، وأسأل الله عز وجل أن ييسرها، لكن خذ منها بعض النماذج. كلمة ابن عطاء الله السكندري دوما في رأسي: رب عمر اتسعت أمداده وقلت آماده. يعني رب إنسان عاش قليلا في هذه الحياة، لكن الذي قدمه، الذي سطره، الذي يشهد له به التاريخ كثيرا. وعلى رأس ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم عاش في هذه الدنيا؟ 63 سنة، لا تساوي في أعمار الأمم شيئا. لكن انظر إلى الذي قدمه للبشرية، قدم أمة متماسكة الأركان، قدم جيلا لم تشهد البشرية مثله ولن تشهد إلى أن تقوم الساعة في 23 سنة بعد أن نزل عليه الوحي. وتأمل في أصحابه رضي الله عنهم في مجموعهم وفي أفرادهم. تأمل مثلا في سعد بن معاذ، أسلم وله من العمر 30 سنة، وتوفي وله 36 سنة، ويوم أن مات اهتز لموته عرش الرحمن فرحا وطربا لقدوم سعد. أنا أريدك أن تسأل نفسك، ما الذي فعله سعد بن معاذ في 6 سنوات حتى يهتز لموته عرش الرحمن؟ وأنا أسألك، كم لك من عمر في الإسلام؟ كم لك من عمر في الاستقامة والتدين؟ هل عمرك في التدين والاستقامة يوازي مستواك في الدين أم بينهما تباين؟ يا من أنت على الاستقامة منذ 10 سنوات، هل حفظت القرآن الكريم كاملا؟ هل تعلمت العلم الذي وفرت عين عليك أن تتعلمه؟ هل بذلت شيئا من وقتك ومالك لخدمة دين الله عز وجل؟ ماذا صنعت؟ إياك أن تكون صورة، إياك أن تكون هيئة حسنة وفقط، إنما حاسب نفسك على هذا. ماذا قدمت لدين الله عز وجل بعد هذه السنوات من الاستقامة؟ عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة سنتين ونصف، قالوا في سيرته هذا رجل جدد عهد الخلفاء. سنتين ونصف خرج المنادي ينادي، فاضت زكاة الأموال، من شباب المسلمين يريد أن يتزوج لمزوجة؟ من من المسلمين عليه دين نقضي عنه دينا؟ من كذا من كذا؟ راعى الذئب في عهده الغنم يا عباد الله. اللهم أصلح أحوال أمتنا إنك جواد كريم. عمر بن عبد العزيز مات وله 38 سنة. في الأئمة الإمام النووي رحمه الله الذي لا تجد في بيتك ولا في بيت أي مسلم إلا وتجد كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، الأربعين النووية للإمام النووي، شرح مسلم للإمام النووي، مات عمره 44 سنة، صنف التصانيف وطبق ذكره الآفاق حتى قالوا لو أراد أن يكون له مذهبا خامسا لكان، لولا أنه كان لصيقا بالشافعي رحمهم الله تعالى. 44 سنة. محمد الفاتح الذي ربي وهو صغيرا على حلم فتح القسطنطينية، نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، ربي على ذلك الحلم فطبقه. 21 سنة فتح القسطنطينية، 21 سنة، 21 سنة ده دلوقتي شاب لابس حظاظة وقف على المصيا بيعاكس بنات، 21 سنة يا عباد الله. الشيخ حافظ حكمي في العصر الحديث مات من 80 سنة تقريبا. الشيخ حافظ حكمي هذا توفاه الله وله من العمر 35 سنة. 35 سنة بل أن لو مات يا إخوة تقولوا إيه؟ عيل وراح. 35 سنة ترك لنا منظومات في كل الفنون، له في الفقه منظومة تدعى تسمى السبل السوية في فقه السنن المروية، 2500 بيت، منظومة سنة من الوصول في العقيدة قرابة 300 بيت، منظومة في الأصول ومنظومة في النحو ومنظومة ومنظومة. 35 سنة. أبو بكر بن عياش الإمام شعبة القارئ حين حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها يا أختي لا تبكي، فقد ختمت في زاوية هذا البيت 18,000 ختمة. 18,000 يعني ده هيقابل ربنا ب 18,000 ختمة. انت لو مت دلوقتي هتقابل ربنا بايه؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ ده من رمضان الماضي الى الان لما تسأل الناس كم ختمة قرآن، الشاطر يقول لك كل شهر ختمتين ثلاثة او كل شهر ختم. ده معاه 18,000. ابو جعفر القارئ لما غسلوه على غزبة الغسل وجدوا على صدره مثل ورقات المصحف، يعني المغسل بيحاول يرفع هذا. فقيل له لا تتعنى، فما شك من حضر الغسل الا انه نور القرآن، نور القرآن انطبع على صدورهم بمثل ورق المصحف. يا عباد الله ماذا قدمنا؟ إنه ينبغي لكل عاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل وجهه. صفر اليدين من الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يوقظنا وإياكم من غفلتنا، وأن يرزقنا وإياكم عملا صالحا متقبلا نلقاه به إنه جواد كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله نعمه سبحانه علينا النعم، وكم أفاض من جود وكرم أن تعد نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخي المسلم الكريم، هذا اليوم هو نهاية العام الهجري، فحري بك أن تودعه بتوبة، أن تودعه بتوبة مما قدمت يداك في ذلك العام، مما أحصاه الله عز وجل عليك ونسيته. إن مما يروع العبد يوم القيامة أن تعرض عليه صحائف من الأعمال التي عملها لم يعملها غيره، وخطورة ذلك العرض أنه يرى أعمالا قدمتها يداه وقد نسيها. وما كان ربك نسيا، ولكن الله عز وجل لا ينسى، أحصى على العباد أعمالهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن حكمة الله عز وجل أنه اختتم العام الهجري بشهر حرام، شهر ذي الحجة، وافتتح العام الهجري أيضا بشهر حرام، شهر الله المحرم. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس أمر الله عز وجل العباد ألا يظلموا في سائر الشهور أنفسهم، وفي هذه الأشهر الحرام خاصة. شهر المحرم الذي يبدأ غدا كان يسمى في القديم شهر الله الأصم لشدة تحريمه، شهر حرام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله، وتأمل إلى تلك الإضافة التي توحي بذلك التعظيم، شهر الله أضافه إلى نفسه. واربط بين شهر الله وبين الصوم الذي هو عبادة اختص بها الله عز وجل، شهر الله الذي تدعونه المحرم، لذا يستحب لك أن تكثر فيه من الصيام. صم فيه يوما وأفطر يوما، صم سائر الأسبوع وأفطر الجمعة، لكن لا تجعله كغيره، إنما يكون ما يحب الله عز وجل هو الأحب إليه، وإن كان شقا وقد دخل فصل الشتاء، والصوم في الشتاء غنيمة باردة ليست إلا سويعات، ويدخل عليك المغرب في الخامسة ودقائق، وتكتب في ليلتك في ديوان الصائمين. عُتب بعض السلف في كثرة صيامه فقال ما هو إلا أني قدمت طعام الإفطار وأخرت طعام الغداء وقد كتبت في يومي في ديوان الصائمين. ما ضره؟ قال أبو عثمان النهدي كان السلف يعظمون 13 العشر الأول من شهر الله المحرم، والعشر الأول من شهر ذي الحجة، والعشر الأواخر من رمضان. هذه العشر الأول من شهر الله المحرم فيها يوم في التاريخ من أيام الله، يوم عاشوراء الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صيامه وأخبر أن صيامه يعني صيامه يكفر صيام سنة ماضية. هذه الأيام العشر الأولى من المحرم يا عباد الله حري بك أن تهتم بها وبسائر الشهر وبسائر الأيام، واعلم أن هذه الدنيا مراحل، مراحل وأيام وساعات، وستسلمك الساعات في بعض مرضها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها. وقد رزقني الله عز وجل وأنا قادم بأبيات أختم بها هذه الخطبة، يقول قائلها: قطعت شهورا العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجب وافيت فيه بحقه ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما؟ اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك أن تختم لنا هذا العام برضوانك والعتق من نيرانك، نسألك أن تختم لنا هذا العام بتوبة تمحو بها ما تقدم من الذنوب، نسألك أن تختم لنا هذا العام بأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أصرنا وما أعلمنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد تجاوزت عما كان منا، إلا وقد عفوت عنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أعتقت رقابنا أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أقر أعيننا في عامنا الجديد بنصرة الإسلام وعز الموحدين وبهلاك الظالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الغائبين إلى أهاليهم سالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.